يقول أيضا يوجد أناس لا يصدقون بعذاب القبر، وذلك لأنه لم يذكر في القرآن الكريم فوجهنا جزاكم الله خيرا. عذاب القبر حق تواتر به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمين ودل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى النار يرمون عليها غدوا وعشيا هذا ما في بره ويوم القيامة أدخل الله العون أشد العذاب. وقولها النار يرمون عليها غدوا وعشيا هذا في بره نسأل الله العافية. فالمقصود أن من أنكر عذاب القبر استكاف الإنسان إلا قتل كافرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.